بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، 70 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات، 71 تركهم الواجب ورعا، 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، 73 تعبدهم بترك زينة الله. نعم، أيضا هذه من خصال أهل الجاهلية، وبعض الخصال من خلال المرور على هذه الرسالة يكون قد تقدم لها ذكر، وأعادها المصنف رحمه الله بشيء من الزيادة والنقصان. فهذه الخصلة قال: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. الابتداع في دين الله تبارك وتعالى أصله طريقة أهل الكفر والجاهلية الذين لم يلتزموا بما جاءهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل ذهبوا يتعبدون لله تبارك وتعالى بأمور لم يشرعها الله، وذهبوا ينقصون ويتركون مما أمر الله عز وجل به. ووفق الله أهل الاستقامة والتوحيد والاتباع للأخذ بما جاء به الأنبياء، فإن الأصل في العبادات هو التوقيف، أي أنها موقوفة على ما جاءت به النصوص، فلا يذهب الذاهب ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله عز وجل فيما أنزل ولم يذكره الرسول الذي أرسله. فهكذا من خصال أهل الجاهلية أنهم قد يزيدون في العبادات، تكون العبادة على وصف معين فيذهبون يزيدون فيها. قال: كفعلهم يوم عاشوراء، لعله يريد بذلك اليهود، فإنه قد ثبت أن من حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وأيضا في حديث أبي موسى، واليهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأصحابه من فرعون وآله، فصامه اليهود أو صامه موسى شكرا لله تبارك وتعالى. ولكن اليهود تجاوزوا حتى جعلوا هذا اليوم يوم عيد، تجاوز اليهود حتى جعلوا هذا اليوم يوم عيد. فهذا قوله: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. والمشروع في عاشوراء أنه يصام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء وذكر الفضل والأجر والثواب، سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، بالنسبة لعرفة يكفر السنة الماضية والباقية، أما صوم عاشوراء فيكفر السنة الماضية. فيوم عاشوراء لا يتجاوز فيه الحد، لا يجعل يوم عيد كما فعلت اليهود، ولا يجعل أيضا يوم حزن كما تفعل الرافضة، لأن يوم عاشوراء وافق مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فلهذا فالرافضة بارك الله فيكم اتخذوا من يوم عاشوراء يوم حزن ومأتم، وهذا كله من البدع وهذا من التجاوز. وهكذا قوله: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. نعم، وهذه المسألة أيضا تقدمت الإشارة إليها في الخصال الماضية أو في بعض الخصال الماضية، فالله سبحانه وتعالى شرع الوقوف بعرفة، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، كما في الصحيح أيضا أن أهل قريش أن قريشا كانت تحد العرب، كانوا يحجون في الجاهلية، وكان قريش وبعض القبائل يقال لهم الحمص، أي المتحمسون لدينهم ويرون لهم مزية وأفضلية على غيرهم ويقولون نحن أهل الحرم، فإذا حجوا لم يتجاوزوا مزدلفة. تعرفون مزدلفة آخر حدود الحرم، عرفة من الحل، فكانوا يدفعون إلى مزدلفة ويبقون، وسائر العرب ينطلقون إلى عرفة وهم يبقون، يقولون نحن أهل الحرم ونحن أهل البيت، ما نتجاوز الحرم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نظر الناس العرب وقريش ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفعل كما فعلت قريش وهو قرشي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يفعل كما يفعل سائر العرب. فتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة إلى عرفة، وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهنا الآن نقصوا من العبادة، الخصلة التي قبلها الزيادة في العبادة، التي بعدها يرحمك الله النقص في العبادة. فهذا أمر لا يجوز، العبادات التوقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل يستقيم العبد على ما أمر الله سبحانه وتعالى وأرشد ودل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا مدخل للعقول ولا للأهواء ولا للأذواق والاستحسانات ولا لما وجد عليه الآباء والأسلاف مما لم يدل عليه الشرع في باب العبادة. لا، العبادات مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من الذي يشرع؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فمن ذهب يتقرب إلى الله بزيادة أو نقصان في العبادة فهذه العبادة مردودة عليه. والخصلة التي بعدها تركهم الواجب ورعا. أيضا مما عليه أهل الجاهلية تركهم الواجب ورعا. سبحان الله، الواجب فعله، لأن الله أمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، يترك الشيء المشتبه ورعا. أما أن يترك الواجب ورعا فهذا من تزيين الشيطان. مثل ماذا؟ مثل ستر العورة. فستر العورة أمر لا بد منه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهم قالوا نحن أهل ذنوب، فكان الواحد من العرب إذا جاء إلى البيت يريد أن يطوف وليس عنده لباس جديد، أو لم يعره أو يعطيه أو يشتري لباسا من قرشي، فإنه يخلع ملابسه التي أذنب فيها ويذهب يطوف عاريا. حتى النساء كنا يفعلن ذلك، فكانت المرأة إذا لم تجد تطوافا تطوف به خلعت ملابسها وضعت شيئا يسيرا على فرجها وقالت اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، والحديث في الصحيح. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتركوا الواجب وهو ستر العورة تورعا، قالوا لا نطوف بثياب قد عصينا الله فيها. فهذا من دين أهل الجاهلية. قال وتعبدهم بترك الطيبات من الرزق وتعبدهم بترك زينة الله. أيضا هذه مما عليه أهل الجاهلية أنهم يتعبدون لله تبارك وتعالى بترك الطيبات من الرزق. هذا عام في المآكل أو في الأموال أو في المشارب أو في اللباس. فلا، من البدع أن الإنسان يترك ما أحل الله سبحانه وتعالى من مأكل ومشرب ولباس، يعني تنطعا يعني يحرم على نفسه ذلك تنطعا، وتزهدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا بهذا القيد أن الإنسان يحرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى من المآكل والمشارب والملابس، ومما أحل الله عز وجل من المراكب، تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يترك يعني الشيء ليس على سبيل أن هذا محرم عليه أو هو ممنوع منه، لكن أنه يترك هذا على سبيل أن هذا محرم عليه، فهذا من الاعتداء، وهذا من التكلف والتنطع، وهذا من الابتداع في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فيحذر المسلم أن يشابه أهل الجاهلية أنه يحرم على نفسه أو على غيره ما أباح الله سبحانه وتعالى من لذيذ المآكل والمشارب أو من الطيبات والزينة في المراكب والملابس، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين وقدوة الزهاد والمتعبدين، ومع ذلك كان لا يمتنع من أكل الطيبات ولا يمتنع من لبس الحسن من الثياب، كان يأكل اللحم وتعجبه الكتف، وكان يحب الحلوى، وكان يأكل الرطب، وكان يأكل ما يسره الله تبارك وتعالى من المآكل ويشرب ما تيسر من المشارب، وكان يلبس اللباس الحسن كما في حديث ابن عمر حينما رأى عمر بن الخطاب حلة سيارة يعني من حرير تباع على باب المسجد، فأتى بها وقال: يا رسول الله خذ هذه واشتريها وتجمل بها للوفد وللعيد، وفي لفظ للوفد وللجمعة. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما هذا لباس من لا خلاق له. لماذا؟ لأنه حرير، لم ينكر عليه قوله خذ هذا تجمل بها للوفد وللجمعة أو للوفد وللعيد، لم ينكر عليه هذه العبارة، لكن تعرفون الحرير محرما على الرجال، قال: هذا لباس من لا خلاق له. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على التجمل للوفود وفي المناسبات وفي الجمع وفي الأعياد. وهكذا أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغال فاخرة فركبها، وهكذا من أنواع المركوبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدفع الطيب من الطعام، لماذا؟ لأن هذا مما لم يأمر الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. من حرم على نفسه ما أحل الله سبحانه وتعالى هذا يعتبر من المعتدين. لماذا يعتدي على شرع الله فيحرم ما أحل الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فالله سخر لهذا الإنسان للمؤمن ما في السماوات وما في الأرض من المطاعم والمشارب والمآكل والملابس وغير ذلك ليستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فكونه يمتنع عما أباح الله عز وجل تدينا وتقربا هذا يعتبر من الاعتداء. وهكذا يقول الله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بفعل ما تقدم، وإنما أنكر على من يعني حرم على نفسه ما أباح الله. تعرفون قصة النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، ويقول الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، ويقول الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية: فلا آكل اللحم، وفي رواية: ف فلا أنام على فراش. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لا تظن أن خشية الله وتقوى الله تكون بتحريم ما أحل الله. إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مرضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. أراد أن يتبتل ويترهبا، فأنكر الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومنعه من ذلك. والله يقول: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لا، الله ما كتب على عباده الترهب والتشدد والتنطع. فهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هدي السلف. فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة كما في الحديث يحب، إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يكون الإنسان غنيا ويذهب يلبس الموقع من الثياب. فهذا فيه محذور: أولا أنه يجحد نعمة الله عليه، وثانيا أنه ينسب نفسه إلى التزهد، يعني فيه شيء من الرياء أنه يلبس المقطع وهو عنده القدرة على لبس الجيد من الثياب، وكأنه يقول: ها أنا ذا وأنا من الزهاد. الأمر الثالث أنه فيه نوع شكوى، نوع شكوى إلى الخلق من الله سبحانه وتعالى. فلا، من أنعم الله عليه بنعمة فلترى أثر النعمة عليه، لا يتكلف الإنسان الحال. ما عنده مال يذهب يستلف ويستدين حتى يلبس مثل ما يلبس من كان معه، يشتري السيارة الفاخرة حتى يظهر أمام الناس أنه من الأغنياء ومن الذين وسع الله عليهم. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يتكلف، لكن إذا أنعم الله عليه بنعمة فالمحمود أن يحاول أن يري أن يرى أن يرى عليه أثر نعمة الله عليه. وسع الله عليه بالمال فذهب يلبس اللباس الذي يليق به، ويركب المركب الذي يليق به، ويسكن في المسكن الذي يليق به، ويأكل ويوسع على أهله. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلف غير الحال التي هو فيها. والله يقول: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلينفق مما أتاه الله. فهكذا جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جارا لا يأكل الفالوذج، وكان من لذيذ الأطعمة، عبارة عن بر وعسل وسمن. قال: لماذا لا يأكل الفالوذج؟ قال: يقول أنا أخشى أني لا أستطيع أن أشكر نعمة الله علي بهذا الطعام. قال: هو يشرب الماء البارد؟ قال: نعم يشرب الماء البارد. قال: هذا جاهل، نعمة الله عليه بالماء البارد أعظم من نعمتي عليه بالفالوذج. هل هو لما يشرب الماء البارد يستطيع أن يشكر الله على نعمته؟ فما كان في الماء البارد، كان في سائر الأطعمة ولذيذ المآكل والمشارب. فهذا كله مما لم يأتي به شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولم يأتي به نبينا صلى الله عليه وسلم. فهكذا الإنسان يسير إلى الله تبارك وتعالى مقتديا بسيد الأولين والآخرين وإمام الأتقياء والزهاد والمتعبدين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.